بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، نواصل حديثنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، وكنا قد أخذنا منه عدة أبواب. وقفنا عند عقد المصنف باب لبيان صفة الحج ودخول مكة. نقرأ. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الحج: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. عندك بس عزوك. حديث جابر حديث طويل عند الإمام مسلم، وهو الأصل في بيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اعتمد عليه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب النفيس الذي يعني هو من منة الله جل وعلا، كما قال شيخنا الشيخ حسين آل الشيخ، وقد كان يشرح هذا الكتاب في المسجد النبوي، قال: من منة الله جل وعلا على الشيخ الألباني كتاب صفة الصلاة وكتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، استقصى فيها كل الروايات وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. فحديث جابر هو الأصل في بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج إلى أن عاد، هو في صحيح مسلم. نأخذ منه جمل في بيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كل ما مرينا على شيء من الأركان والواجبات نبينه، ثم إذا خلصنا نستخرج الأركان، أركان الحج، ونستخرج واجباته ثم السنن. قال جابر في أول الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه. وكنا قد بينا في أنواع النسك، القران والتمتع والإفراد، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ قارنا. حج قارنا، وساق معه الهدي من المدينة إلى مكة، من المدينة إلى مكة. قال: حتى إذا أتينا ذا الحليفة، وهذا ميقات أهل المدينة كما بينا في باب المواقيت، فولد أسماء بنت عميس رضي الله عنها، صحابية الجليلة، ولدت لأبو بكر الصديق رضي الله عنه محمد، ولدت محمد بن أبي بكر، وأسماء حظيت فكانت زوجة لثلاثة من أكابر الصحابة: أبو بكر الصديق، ثم لما توفى عنها تزوجها علي بن أبي طالب، ومن قبل كانت تحت جعفر بن أبي طالب، نكح الثلاثة من الصحابة. فلما كانت خارجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولدت في الميقات، ولدت في الميقات. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثمري بثوب وأحرمي، لأن في الميقات أول ركن من أركان الحج والإحرام نية الدخول في النسك، هذا الركن الأول. ودل هذا الحديث وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أن الإحرام لا تشترط له الطهارة، الركن ده سواء كان في الحج أو العمرة، لأن الإحرام نفسه أول أركان العمرة. العمرة والحج يشتركان في في في في أركان، ويزيد الحج على العمرة فقط بالوقوف بعرفة، باقي الأركان كما هي اللي هي الإحرام والطواف والسعي. طيب، دل هذا الحديث على أن الإحرام وهو نية الدخول في النسك لا تشترط لها الطهارة، وإلا منع أسماء أن نفست، ودم النفاس مانع من الطهارة. فقال لها: اغتسلي واستثفري بثوب، وهو ما تشده المرأة على فرجها حتى تمنع خروج دم الحيض أو دم النفاس فيلوث بدنها أو مكان يعني تجولها، هذا الاستسفار. قال: وأحرمي، يعني أدخلي في النسك، وهذا هو الركن الأول. قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. أي صلاة هذه؟ صلاة الظهر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في الميقات وأحرم بعد الصلاة، ولأن جبريل أتاه، نزل عليه جبريل عليه السلام فقال: صل في هذا الوادي، ميقات ذو الحليفة في وادي، يقع في وادي، قال: صل في هذا الوادي. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وأحرم بعد الصلاة. وهذا لا يعني أن الإحرام لا بد له من ركعتين. بعض الناس يظن أن يقول لك أن إحنا نركع ركعتي الإحرام، لا، الإحرام ما عنده صلاة خاصة به، لكن وافق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وأحرم بعد الصلاة. نعم. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. والقصواء لغب لناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء، والبيداء اسم للمكان بعد المسجد مباشرة، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد. جابر من فقهه رضي الله عنه وصف التلبية بأنها توحيد، لأنها هي في مقام لا إله إلا الله. وكذلك هذه التلبية هدم بها النبي صلى الله عليه وسلم تلبية المشركين. المشركين كان عندهم حج وكانوا يشركون في تلبيتهم، فلذلك عبر جابر بأن هذه التلبية هي التوحيد وهي شعار التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك. كان المشركون يضيفون هنا: إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فهدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه التلبية التي هي شعار المشركين، ولبى بالتوحيد كما قال جابر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية فيها إقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. حتى إذا أتينا البيت، ثم نعم، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات. وكان قد مر معنا أن ابن عمر قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد. وجابر الآن يقول: ها، متى أهل؟ لما استوى على دابته، أو استوت به القصواء على البيداء. وكله صحيح. من الصحابة من سمعه يهل بالحج ويرفع صوته بالتلبية من المسجد، ومنهم من قال أنه لما استوى على البيداء. نعم. لا، مسجد ذو الحليفة. ميقات. الميقات في مسجد. ميقات ذو الحليفة. نعم يلا. قال رحمه الله: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدوا بما بدأ الله به. فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وذكر الحديث. نعم. بعد هذا قال: أتينا إلى البيت، أو إذا حتى إذا أتى البيت اللي هو البيت الحرام استلم الركن. طيب، نحن نبين ما يختص بهذا الطواف والسعي بالنسبة لي أنواع المناسك الثلاثة، خلي بالك. أما المتمتع فأمره سهل، المتمتع ده عمرته منفصلة عن الحج، عمرته منفصلة عن الحج، يعني هيجي يطوف، هذا طواف عمرة اللي هو يسمى طواف القدوم. أول ما يقدم هذا الطواف لماذا؟ للعمرة، وسيسعى سعي العمرة، انتهى. فيقصر أو يحلق، والأحسن أن يقصر هنا، مع أن الحلق أفضل من التقصير، لكن حتى يبقي شعرا إلى الحج، خلت بالك. ده المتمتع بينتهي هنا، فيلبس ثيابه ويتطيب ويحل له النساء كل شيء، يتمتع بها إلى يوم الثامن، واضح يا جماعة؟ من كان متمتعا سيطوف بالبيت، خلت بالك، ويسعى بين الصفا والمروة، وهذا الطواف والسعي للعمرة. أما المفرد والقارن، المفرد يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم ثم يقف هنا، ما عنده تحلل له، يبقى بإحرامه إلى يوم العيد، يوم الحج الأكبر اللي هو يوم العاشر، إلى أن يطوف طواف الإفاضة ويتحلل. يعني ده المفرد، ده طواف قدوم، طواف القدوم بالنسبة له، وما بيسعى لأن أصلا ما عنده عمرة، خليتوا بالكم يا جماعة، يطوف طواف القدوم وما عنده تحلل، يبقى بإحرامه إلى أن يطوف طواف الإفاضة كما سيأتي، ده المفرد. أما القارن، القارن عنده عمرة دخلت مع الحج، يعني عمرة وحج معا. طيب، يطاف هذا الطواف، هذا الطواف طواف للعمرة، وهو مخير، إن شاء سعى، والسعي سيكون للعمرة والحج معا، خلي بالك. القارن مخير، إذا حب أن يسعى بعد الطواف سيكون سعيه عن العمرة والحج معا، عن العمرة والحج معا. بعدين لما يجي يطوف طواف الإفاضة، لو طاف الآن أو لو سعى الآن ما يسعى بعدين، أما المتمتع سيسعى ولا بد، لأنه عمرته منفصلة عن الحج، خليتوا بالكم يا جماعة. ولا يتحلل القارن مثل المفرد، يعني بيختلف عن المتمتع، المتمتع طوال يتحلل بعد عمرته ويلبس ثياب وكذا، لكن القارن والمفرد ما بيتحللوا، يعني القارن حتى لو سعى بين الصفا والمروة لن يتحلل، لن يتحلل لأن عمرته مع حجه. واضح يا جماعة؟ نعم. قال استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن، استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن، والمقصود بالركن هنا الحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود. الكعبة لها 4 أركان، الركن الذي فيه الحجر الأسود، ركن الحجر الأسود، والركن اليماني، وكلاهما من جهة واحدة. يعني الكعبة مربعة، ها خليت بالك، لو افترضنا ده ركن الحجر الأسود، هنا الركن اليماني، كلاهما مقبلين على وين؟ على اتجاه الجنوب، لأن اليمن في جنوب المملكة، خليت بالك جنوب المملكة، فهذا هو الركن اليماني وهذا الركن الحجر الأسود. ولهما ميزة فضيلة عن الركنين الباقيات، اللي هما أن الركن الأسود، ركن الحجر الأسود والركن اليماني كلاهما على مقام إبراهيم. يعني لما هدمت الكعبة وبنيت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خليتوا بالكم، أعادوها في البناء، الركنين ديل كانوا على قواعد إبراهيم، الركن الأسود، الركن الحجر الأسود، والركن على قواعد ماذا؟ إبراهيم. الركنين الآخرين يسميان بالركنان الشاميان، لأن مقبلات على الشام، والشام شمال ماذا؟ شمال المملكة، الشام، خلت بالكم؟ طيب، يعني مقبلات على المدينة، لأن المدينة شمال مكة. ذل الركنان الشامياني، والركنان الشامياني ليس على قواعد إبراهيم، خلت بالكم؟ لذلك الآن ما يفعله الحاج والمعتمر يتعلق بالركنين ذل، اللي هو ركن الحجر الأسود واليماني فقط. نعم، الذي ذكره جابر الآن استلم الركن المعتمر والحاج. أول ما يبدأ من الحجر الأسود، الطواف أصلا بيبدأ من الحجر الأسود. طيب، استلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، استلمه وقبله، وهذا عند الاستطاعة كما سيأتي أحاديث. إذا استطاع الحاج والمعتمر أن يستلم الحجر الأسود ويقبله فهو كذلك، وإلا ها إن كان معه عصا، هذا طبعا الآن ما متاح، ها يستلم به الحجر الأسود ولا يقبل العصا، وإلا أشار إليه من غير تقبيل، أشار إليه، وهذا الذي يحصل الآن. طيب، من هنا يبدأ الطواف بالكعبة 7 أشواط، يعني الكعبة بتكون عن يسارك، بتكون عن يسارك هذه الكعبة، قلنا الحجر الأسود واليماني، يبدأ الحاج والمعتمر من هنا، والآن في علامة تشير إلى محازات الحجر الأسود، منها يبدأ الطواف، يبدأ من هنا وينتهي في الحجر الأسود نفسه، يطوف والكعبة عن يساره إلى أن يصل إلى الحجر الأسود، المكان الذي بدأ منه، هذا شوط واحد. قال استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، عدد الأشواط 7 أشواط، يرمل في أولها. وما هو الرمل؟ الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، يعني زي الخب، تعرف الخب؟ ما جري، يعني ما هو جري، لا، إسراع المشي، كن ماشي سريع مع تقارب الخطى، يعني ما يشبه كرهانه، الخطوات تكون قريبة، احنا نسميه الآن الخب، أو يسمى الخب. طيب، وهذا الرمل له سببه، ثم صار سنة في طواف العمرة أو طواف القدوم، يعني الكلام ده بعدين في طواف الإفاضة، ما في خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة، هو أول ما يقدم الحاج. تكلم المشركون عن، طبعا هذا كان في قضاء عمرة الحديبية لما أرجع المشركون أن يسلم أصحابه في صلح الحديبية على أن يعتمروا من العام المقبل. قبل أن يصلوا إلى مكة أشاعوا فيما بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهنتهم، أي أضعفتهم، وهنتهم حمى يثرب، جاتهم حمى في يثرب اللي هو عندهم تسمية كان يسمون المدينة بيثرب. وشاع أو أشاعوا أن هؤلاء الصحابة، هؤلاء الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم ضعاف، والذي أضعفهم هو حمى يثرب. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمر أصحابه أن يرملوا ويطبعوا، الاطباع، حتى يروا المشركين أو المشركون عن على أنهم ليسوا على ما أشاعوا، ليسوا ضعافا. الحاج والمعتمر أول ما يجي يرى الكعبة وهو مقبل عليها قبل ما يصل الحجر الأسود، يعني قبل الرمل وقبل بداية الطواف، سن له أن يطبع. والاطباع تخيل الآن ده الإحرام من فوق، الاطباع ده خاص بالطواف فقط. تلقى ناس الآن مما يطوف إلى أن ينتهي الحج هو مطبع، لا، الاطباع خاص بالطواف. طيب ما هو الاطباع؟ الإحرام الآن تخيل أنه هذا الثوب على كتفك، الإحرام المعروف ده، خلي بالك، الطرف الأيمن، الطرف الأيمن، خلي بالك، لا عفوا، ها؟ أيوه. ها؟ الأيمن. تكشف، لا ما سيكون مكشوف، الذراع الأيمن. تضع الطرف الإحرام الأيسر على كتفك الأيمن من لا عفوا أنا دي إلى نطبقها نحن. وسط الإحرام تحت، ها؟ وسط الإحرام تحت كتفك الأيمن. أيوة هكذا. نعم. يعني الطرف الأيمن يأتي به من تحت الأباط. فيظهر كتفه الأيمن ويلقي بهذا الطرف في كتفه الأيسر، نفس طريقة الأخونا ده، ها؟ هذا يسمى الاضباع. وهو معه هذه الصفة إلى أن ينتهي من الشوط السابع ثم يعود كما هو. هذه الحكمة منها لما يرى كتف الصحابة ومع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ها؟ نعم. هذا ينفي التهمة، هذا الدلالة على القوة. هسه شوف بعدين لما نجي يلعب بيصير شنو عضلات كتفه، ها؟ نعم. مما يظهر القوة. فهذه كانت حكمته، فصار السنة، صار السنة في الطواف اللي هو الاطباع والرمل. الاطباع يتعلق بوضعية الإحرام أو من فوق، هذا يسمى الرداء، وضعية الرداء. والرمل يتعلق بالمشي، يتعلق بالمشي. وهذا الرمل يكون في ثلاثة الأشواط الأولى فقط، ويبدأ من الحجر الأسود وينتهي في الركن اليماني. ينتهي وين الرمل ده؟ في الركن اليماني. يعني بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود ما في رمل، فهمت يا جماعة؟ ها؟ ده الحجر الأسود وده الركن اليماني، بيرمل إلى أن يصل هنا الركن اليماني، ثم ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود يعود في مشيه العادي الطبيعي، واضح؟ قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني رمل في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى المشي الطبيعي في تتمة الأشواط الأربعة اللي تكمل بها سبعا. بعد ما انتهى من هذا الطواف أتى مقام إبراهيم فصلى ركعتين، مقام إبراهيم فصلى فيه ركعتين، اللي هو تسمى بركعتي الطواف، ركعتي الطواف خلف المقام. وإذا تعذر خلف المقام مباشرة في أي مكان في محاذاة هذا المقام، إذا تعذر في أيام الحج والازدحام في أي مكان في المسجد يصلي هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم. ثم إذا انتهى من الركعتين ويسن قراءة سورتي التوحيد اللي هي الكافرون والإخلاص في الركعتين. الحج هذا كله توحيد، حتى فيما يقرأ توحيد، وفيما يذكر به الحاج ربه توحيد. نعم. ولشيخنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العبات عنده كتاب أو رسالة صغيرة دلائل التوحيد، أو سماه نعم دلائل التوحيد، أو قال أي الدروس العقدية المستفادة من الحج، الدروس العقدية المستفادة من الحج. منذ أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ التلبية والطواف والوقوف في عرفة والذكر في عشية عرفة وهكذا، فهو رسالة حقيقية ماتعة. طيب، قال أتى المقام فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه مرة أخرى. بعد ما يصلي الركعتين الحاج أو المعتمر يرجع إلى الحجر الأسود الذي بدأ منه الطواف، رجع إلى الركن فاستلمه، ومنه ينطلق إلى الصفا ليبدأ ماذا؟ السعي. لكن إذا ما أتيحت له هذه الفرصة ينطلق مباشرة إلى الصفا، لأن الصفا في محاذاة ركن الحجر الأسود، في محاذاة مباشرة. والآن في علامات، يعني نفسي بالعلامة ويضعون يعني إنارة خضراء مميزة اللي هي في محاذاة الركن، ركن الحجر الأسود، إلى بديك سهم إلى بداية السعي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتين خلف المقام، ها رجع إلى الحجر الأسود واستلمه وانطلق إلى ماذا؟ انطلق إلى الصفا ليبدأ السعي. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قارب، الصفا والمروة جبلان، لكن الآن علامات الجبل دي يعني طمست، أصبح الآن ما في علامة إنه جبل، هذا الجبل يعني تراه، لكن في صعود إلى الأعلى قليل يعني. على كل حال لما دنا من الصفا قرأ الآية وتلا قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الآية. وقال أبدأ بما بدأ الله به، الله عز وجل بدأ في الآية بالصفا قبل المروة، إن الصفا والمروة، فبدأ بما بدأ الله عز وجل به في ذكر الجبلين وهو الصفا، بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فرقى الصفا أي صعد على جبل الصفا، يعني هو جبل ما هو يعني عالي، لا جبل هين، صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى البيت. لما يقف الحاج أو المعتمر على جبل الصفا ستبان له الكعبة، يعني بيتوجه للكعبة ويدعو بهذا الدعاء وهذا الذكر، بيرى الكعبة، لكن ربما اليوم لا ترى الكعبة، ربما ما ترى الكعبة، لكن هذا ليس يعني شرطا، ليس شرطا في صحة السعي. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا وجعل ظهره على الصفا واستقبل الكعبة، رأى البيت، ثم دعا بهذا الدعاء وذكر هذا الذكر، قال فوحد الله، وحد الله وكبره فسرها، وحد الله أي بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يذكر هذا الذكر لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا الذكر وهذا التكبير ويدعو، ثم يعيد مرة أخرى الثانية ويدعو، ثم يعيده المرة الثالثة وينطلق إلى المروة. هل تبقوا يا جماعة؟ نعم. بعد كل ما يذكر هذا يدعو ربه سبحانه وتعالى مستقبلا الكعبة. نعم. قال ثم دعا بين ذلك، أي قال مثل هذا ثلاث مرات. الذكر اللي ذكره جابر من التوحيد والتكبير وهذا الدعاء كرره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو على الصفا، فنزل من الصفا إلى المروة، نزل من هذا الجبل إلى المروة، وفي الطريق في وادي أي منخفض كده، أنتوا بالكم، وهو المكان. طبعا هذا السعي سببه سعي من؟ هاجر زوج إبراهيم الخليل عليه السلام، كانت زوج إبراهيم كانت تسعى بين الصفا والمروة لما تركها إبراهيم وابنها إسماعيل عليهم السلام. فلما انصبت قدماه في بطن الوادي، ما بين الجبلين بيكون مكان منخفض اللي يسمى وادي ما بين الجبلين، لما صبت قدماه أي نزل إلى هذا الوادي سعى سعى، ما قال رمل أو خبى، لا سعى جرى. سعى النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعدت قدماه، مشى حتى أتى المروة. يعني لما يتجاوز الوادي ده، الوادي ده الآن ما في، فقط في علامات الآن عن يمين ويسار بضوء أخضر إشارة إلى مكان الوادي الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تجي العلامة الخضراء دي في بدايتها أنت بتجري إلى أن تدرك يعني على بعد كم 20 متر كده أو 15 متر بتقف من هذا الجري وتستمر ماشيا إلى أن تأتي إلى جبل المروة. نعم. وهذا يفعله الرجل والمرأة إذا أمنت الفتنة، لأن أصلا سببه كانت امرأة أصلا ولا لا؟ نعم. تضحك يا أخونا ما يتعلق بأمر النساء هذا مضحك. الله يشهد. طيب أيوة. طيب حتى أتى إلى المروة ففعل على المروة ما فعل في الصفا. يعني جابر ما عليك تاني ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا، يعني يرقى إلى الصفا ويتوجه إلى الكعبة، لكن في النظر نظر الكعبة من المروة أصعب من الصفا، لأن يعني الصفا مما يلي الكعبة قريبة، الصفا قريبة من الكعبة، لكن من المروة حتى الآن في البنايات ما تستطيع ترى الكعبة. على كل حال يتوجه إلى الكعبة ويقول ما قاله في الصفا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده. هكذا الذكر الذي فعله في الصفا ثلاث مرات ويدعو بين هذا الذكر، ده يعتبر شوط واحد، ده يعتبر شنو؟ شوط واحد. لا كما قال ابن حزم رحمه الله، قال الشيخ سامي تيمية رحم الله أبا محمد فإنه لم يعج. ابن حزم بيرى إنك لما انتصل المروة وترجع تاني الصفا يا دوب ده واحد. يا دوب ده واحد يعني 14 مرة يعني. شيخ سامي تيمية قال رحم الله أبو محمد فإنه لم يعد، ابن حزم ما حجة. سبحان الله. أيوة نعم، لأنه كان سريع يعني غني لكن ما حجة. طيب مشينا. أثابكم الله. وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. نعم. طيب الآن كده انتهت الأفعال الأولى لهؤلاء الحجاج، من كان مفردا هنا يطوف ويمكث، ومن كان قارنا يطوف ولو سعى لو أن يسعى، وسعي للعمرة والحج، والمتمتع يتحلل، يبقى على هذا الحال إلى يوم التروية اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة. وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا يأخذون فيه زوادة الماء حتى يرتووا أو يشربوا الماء ويرتووا، ويأخذ معهم لأنهم الآن حيطلعوا برا الحرم ماشي اليمين ومن العرف، خليت بالك. طيب قال حتى كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء. طيب يوم الثامن ده، يوم الثامن المفرد أصلا لبى بالحج، والقارن لبى بالحج والعمرة، لكن المتمتع في يوم الثامن يوم التروية طبعا يتحلل هو من عمرته، وقال هناك في الميقات لما جاء قال شنو؟ لبيك اللهم عمرة، الحج ما ذكره. هنا الآن يوم التروية المتمتع ده بقوم تاني ها يغتسل لإحرامه، يستحب له أن يغتسل للإحرام ويلبي المرة دي بالحج، لبيك اللهم حجا، ده المتمتع كده. الآن بيستوى كلهم مع بعض في يوم التروية، كلهم بيكونوا لابسين الإحرام محرمين. نعم هذا يوم التروية. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، يعني وصل إلى ميناء، وصل إلى ميناء وصلى في ميناء 5 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بات في ميناء يعني يوم 8 سبحان شنو يوم 9 اللي هو يوم عرفة 9، واضح. وهذا المكث وهذا المبيت سنة، ليس بواجب، ليس بواجب، أتبعكم يا جماعة، ليس بواجب، يعني من فاته ليس عليه شيء من دم أو صيام أو إطعام، واضح يا جماعة. نعم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا من غير جمع، يخسر الرباعية ولا يجمع، يعني ما يجمع الظهر مع العصر وما يجمع المغرب مع العشاء، لا كل واحدة في وقتها، صلى الظهر قصرا وصلى العصر قصرا، صلى المغرب في وقته، صلى العشاء قصرا من غير جمع، لا كما سيفعل إن شاء الله في عرفة. طيب صلى الفجر، قال حتى إذا طلعت الشمس، أشرقت الشمس ها دفع إلى وين؟ إلى عرفة، ده يوم 9 ده يوم عرفة، متى انطلق إلى عرفة؟ بعد طلوع الشمس وهو في ميناء. طيب قال فأجاز حتى أتى عرفة، حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، ونمرة خارج حدود عرفة، لذلك الآن المسجد المشيد اللي بسموه مسجد نمرة ها جزء منه الأمامي اللي بيخطو فيه الإمام ده خارج عرفة، عشان كده الناس اللي يصلوا مع الإمام يصلوا في المسجد لما ينتهي من الصلاة الإمام انتهى من الخطبة قبلها بيرجعوا لورا أو يخرجوا خارج إلى خيمه، واضح يا جماعة. نمرة هذه وادي هو خارج عرفة، يعني مما يلي ميناء، يعني أنت من ميناء ماشي لعرفة بتصل النمرة قبل عرفة. الآن شيد على هذا المكان مسجد وقال عنه مسجد نمرة، نحن بنشوفه أنت حتى لو ما حد جاي بيشوفه في التلفاز أو في الجهاز. هذا المسجد مسجد نمرة الجزء الأمامي منه في نمرة خارج عرفة، فمن أراد أن يقف في عرفة لا يمكثنا، يرجع يرجع إلى خلف المسجد أو محددة هي معلمة أو يخرج إلى مكانه. نعم. قال وجد القبة قد دربت له بنمرة فنزل بها. نعم. أيوة. قال الله. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى قاب القرص ودفع وغشنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. نعم. طيب بعد ما نزل بنمرة جلس بها حتى زاغت الشمس. زاغت الشمس يعني زالت. زالت الشمس. زوال الشمس. زوال الشمس به يدخل وقت الظهر. نعم. ولا لا؟ نعم. قال حتى إذا زاغت الشمس أي يعني مالت, مالت من منتصف السماء إلى الغرب. هذا معنى زاغت الشمس. أمر بالقصواء اللي هي ناقته فرحلت له فأتى بطن الوادي في عرفة بطن الوادي فخطب الناس لهذه خطبة عرفة. هذه خطبة عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه في حجة الوداع ثلاث مرات هذه إحداهن. وخطبهم يوم العيد وكان قد خطبهم في يوم التروية أو يوم السابع. وهذه الخطبة يعلمهم فيها المناسك على كل حال خطب الناس في يوم عرفة بعد أن زاغت الشمس. ثم بعد أن خطبهم أذن المؤذن لماذا؟ لصلاة الظهر. أذن لصلاة الظهر والعصر معا أذان واحد وإقامتين. أذن أذان واحد اللي هو دخول وقت صلاة الظهر وسيجمع معها العصر. جمع ماذا؟ تقديم. لما تجيب العصر للظهر جمع تقديم يعني قدم صلاة العصر فصلاها مع الظهر. قال أذن المؤذن ثم أقام لصلاة الظهر وصلى الظهر ركعتين قصرا. ثم بعد ذلك أقام لصلاة العصر مباشرة فصلى العصر قصرا. يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتي الظهر والعصر قصرا. ولم يصلي بينهما شيئا أي لم يتنفل ولم يصلي راتبة للظهر لا قبل ولا بعد. ثم ركب وتجي بعد في بعض الألفاظ ولم يسبح بينهما. ولم يسبح السبحة هنا مقصود بها صلاة النافلة. نعم. قال ثم ركب حتى أتى الموقف اللي هو الآن في جبل الرحمة سموه بجبل الرحمة. وهذه التسمية يعني لا أصل لها لا أصل. أتى الجبل في عرفة وهو الآن مما يلي المسجد مسجد نمرة. أتى هذا الجبل وجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات في أسفل الجبل. يعني برك الناقة وجعل صدرها مما يلي الصخرات يعني على الصخرات في أسفل الجبل. وقف النبي صلى الله عليه وسلم هنا وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. الحبل الذي يتحكم به على ناقته جعله بين يديه حتى يتحكم في الناقة لأن الناس حوله الآن فلا حتى لا تؤذيهم. وكان يفعل ذلك إذا انطلق كما سيأتي السكينة والسكينة يمسك على ناقته حتى لا تؤذي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا حتى يراه الناس ويتعلموا أفعال الحج. حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته حتى في الطواف والسعي وكذا. السعي مشى برجليه، الطواف النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم حج أو طاف عفوا طاف على قدميه عليه الصلاة والسلام، لكن بقية المشي إلى منى وإلى عرفة ولؤان وقف وهو راكب قال ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. واقف، هل يعني هذا واقف على قدميه؟ لا، لا يعني الوقوف بعرفة أن تكون واقفا على قدميك، لا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف وهو جالس على ماذا؟ ناقته. يعني لا تظن أن الوقوف في عرفة معناها أن تكون واقفا كذا بعد أن تصلي الصلاتين إلى غروب الشمس، هذا ما قال به أحد. وقف بعرفة، طيب وقف في هذا المكان إلى أن غربت الشمس، ثم ماذا؟ وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب الغرس، قرص الشمس غاب، يعني معناتها هذا علامة على دخول المغرب. نعم. قال ودفع، يعني أذن المؤذن أو دخل الوقت، دخل الوقت لصلاة المغرب. الآن المسجد بيأذن، في مسجد بيأذن، لكن ما يوصل الناس المغرب في عرفة. نعم، دخل وقت المغرب، لكن رحمك الله سيؤخر النبي صلى الله عليه وسلم المغرب يصليها مع العشاء وين؟ في مزدلفة يوم عرفة. ده فيه جمع بين صلاة الظهر والعصر تقديم في عرفة، وجمع بين المغرب والعشاء تأخير، يأخر المغرب إلى العشاء في مزدلفة. غربت الشمس وغاب الغرس، لكن لم يصلي مسلم في عرفة. قال ماذا بعد ذلك؟ ودفع وغشنق للقصواء الزمامة، نعم، حتى إن رأسه ليصيب مورك رحله، ويقول بيده، تخيلت المنظر ده، يشنك الحبل ها إلى أن يصيب رأس الناقة ها موضع الرحل، الرحل ده مكان الجلوس ها اللي نسموه السرج ها، حتى يعني معناته ده غاية في التحكم حتى لا يرسلها فتؤذي الناس، واضح يا جماعة؟ ويقول الناس السكينة السكينة، يعني الناس الآن في الدفع من عرفة إلى مزدلفة، الناس بيكونوا مندفعين لأنه واقفين الآن، يعني جلسوا في عرفة من منذ أن زالت الشمس إلى غروب الشمس، واضح؟ فيدفع الناس إلى مزدلفة، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالسكينة، وكان يمسك على ناقته إمساكا شديدا حتى لا تؤذي، حتى إذا وجد براحا ها أرسلها فانطلقت. نعم أيوة، حسابكم الله. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخزف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. نعم، بعد ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة مباشرة، أول فعل أذن المؤذن، طبعا الوقت ده المغرب وقته فات، دخل وقت العشاء، أذن المؤذن لصلاتي المغرب والعشاء كما أذن هناك للظهر والعصر، فأقام الصلاة للمغرب، ثم بعد أن صلى المغرب أقام الصلاة لصلاة العشاء وصلاها قصرا، يعني صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وأيضا ولم يسبح بينهما، أي لم يتنفل بين صلاة المغرب والعشاء. ثم بعد أن صلى العشاء اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم رقد إلى أن طلع الفجر، إلى أن طلع الفجر، قال حتى طلع الفجر وصلى الفجر وين؟ في مزدلفة، حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام أيضا عبارة عن جبل في مزدلفة، وهذا الذي أشار الله عز وجل إليه في الآية. ها؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ها؟ واذكروا الله عند المشعر الحرام، مش كده؟ واذكروه كما هداكم، مش كده؟ المشعر الحرام ذكر الله عز وجل في آيات الحج، والمشعر الحرام عبارة عن جبل صغير في مزدلفة. وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة، استقبل الكعبة من هناك، فدعا ربه جل وعلا وكبره وهلله، كبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. هنا الآن من في مزدلفة حتى أسفر جدا، وفي منى إلى عرفة حتى طلعت الشمس هناك، الآن حتى أسفر جدا، والإسفار معروف يعني ضوء الفجر قبل طلوع الشمس تبان به الأشياء، تبان به الأشياء، ده الإسفار. طيب، وقبله بيكون فيه الغلس، وهذا في أحاديث صلاة الفجر كان أحيانا يصليها بغلس وأحيانا يسفر في صلاة الفجر. على كل حال، وقف بعد صلى الفجر في المشعر الحرام واستقبل القبلة ودعا ربه سبحانه وتعالى وهلله وكبره إلى أن أسفر، إلى أن أسفر، أسفر جدا يعني قارب شنو؟ قارب طلوع الشمس. فدفع قبل أن تطلع الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وهنا أولا نقول الوقوف بمزدلفة أو المبيت بمزدلفة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب من واجبات الحج. طيب، إحنا قبلها عرفة، هذا معروف عند الناس، الآن الإحرام كان الركن الأول في الحج، ثم بعده الطواف. لا، الطواف ده، الطواف ده ما المقصود به الركن؟ الطواف الأول ده للعمرة أو القدوم، هذا ليس بركن، لكن بعد الإحرام جاءنا السعي، من اللي هو بالنسبة لي من القارن، حتى المفرد له أن يسعى بعد طواف القدوم، له أن يسعى، فإذا سعى هذا سعي الحج، بعدين يجي طواف الإفاضة مثل القارن، إذا كان سعى أول مع القدوم ليس عليه سعي آخر بعد طواف الإفاضة. طيب، هذا السعي عن الحج، وهو السعي بين الصفا والمروة، ركن من أركان الحج، لكن بالنسبة للمتمتع ده السعي للعمرة. طيب، الإحرام، السعي، الوقوف في عرفة، ده الركن الثالث. ويوم العيد اللي هو يوم عندنا هنا يوم عيد الأضحى في طواف الإفاضة، هو هذا الركن الرابع والأخير. طيب، المبيت بمزدلفة، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف بعرفة، هو على الصحيح واجب من واجبات الحج، ومن فاته هذا الواجب جبره بدم. وسنتكلم عن من فاته الركن ومن فاته الواجب في الفوات والإحصار. من فاته ركن فاته الحج، أما الواجبات إذا فاتت الحاج فإنه يجبرها ماذا؟ بدم. طيب قلت واجب على الصحيح لأن بعض الفقهاء يقول ركن، والشيخ الألباني رحمه الله نصر هذا القول يقول بركنية المبيد المزدلفة، لكن الصحيح أنه واجب وليس بركن، وليس بركن. طيب بعد ما بات في مزدلفة وأسفر جدا ودعا الله عز وجل دفع قبل ما تطلع الشمس، وفي هذا خالف المشركين لأنهم كانوا متى يدفعون من من من من مزدلفة؟ بعد طلوع الشمس. كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نقير، أشرق ثبير يعني الشمس، أطلع الشمس تطلع الشمس حتى ندفع إلى ميناء. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك فدفع إلى ميناء قبل طلوع شنو؟ قبل طلوع الشمس. قال حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، بين مزدلفة وفي طريقه إلى ميناء في وادي يقال له وادي محسر، وهذا الوادي هو الذي أهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل، أصحاب الفيل، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حرك فيه وأسرع. وهذه سنته عليه الصلاة والسلام أنه في أماكن العذاب يسرع، يأمر أصحابه بأن يسرعوا. فهذا الوادي لما جاءه وهو في طريقه إلى ميناء أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وادي محسر. قال ثم طرق سلك الطريق الوسطى التي يخرج بها على الجمرة الكبرى في ميناء. الآن الحاج بعد ما يسلك طريقه إلى ميناء يستقبله من أفعال الحج ماذا؟ رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى. ميناء فيها ثلاثة جمرات، جمرة الصغرى مما يلي ميناء، بعدها الوسطى، بعدها الكبرى، جمرة الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة، وهي هذه التي كان فيها البيعة، كان عندها بيعة العقبة المعروفة، ما يا جماعة؟ وهذه من جهة ماذا؟ من جهة مكة، خلي بالك. طيب سلك هذا الطريق الحاج، لمن يصل إلى جمرة العقبة مكة بتكون عن شماله ومين عن يمينه، مكة عن يساره ومين عن يمينه. طيب فيستقبلها، يعني مستقبل الكعبة، لا بيستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات. قال مثل حصى الخزف، اللي هي يقولون الآن مشايخنا المعاصرين مثل حبة البندق. البندق تعرفه؟ زي حبة مش الفاصول، الفول، زي حبة الفول، هاي زي حبة الفول. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة هنا بالوسطية، وسطية الإسلام، يعني ما يكون حاجة صغير وله كم كمان كبير، ما هو كبير، خلت بالك. فيرمي هذه الجمرة في هذا اليوم اللي هو طبعا الآن ده صباح العيد يا جماعة، خلي بالك، يعني دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميناء قبل طلوع الشمس، ده يوم العيد عند أهل الأمصار، هم الآن معيدين عيد الأضحى، والحجاج الآن ماشيين من مزدلفة لمن؟ إلى ميناء، يرمون جمرة العقبة، يرموا الجمرة دي فقط، الوسطى والصغرى ما عندهم علاقة بها. طيب رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة بهذه الحصيات السبع، يكبر عند كل حصاد، الله أكبر، وهذا المقصود شرعا من رمي الجمرة، لا كما يتصوره بعض الناس أن هناك شيطان. ما في شيطان، ها؟ ما في شيطان هناك. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ها، ورمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله، إلا لإقامة ذكر الله. المقصود هنا الله أكبر بتقول دي إقامة ذكر، تكبير الله عز وجل وتعظيمه في النفوس والقلوب. واضح يا جماعة؟ طيب، يكبر مع كل حصاد. بعد أن رمى جمرة العقبة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المنحر فنحر الهدي، نحر الهدي، هي كانت 100 من الإبل القسمة كالآتي، لكن ما أضبط عن حقيقة: 63 و27. ساق منها النبي صلى الله عليه وسلم أظنها 63 من المدينة، وعلي بن أبي طالب كان جاي من اليمن جاء بالباقي. النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 ناقة، ونحر علي بن أبي طالب الباقي، ها؟ 37. أنا بس العدد حقيقة ما أضبطه، نعم، لكن هي كلها مجموعة 100 ناقة. طيب، بعد ما نحر حلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الحلق هنا. أفعال ذاك اليوم بعد رمي الجمرة: ينحر، ثم يحلق، ثم يتحلل. يتحلل، هذا يسمى التحلل الأصغر، يحل له كل شيء من المحظورات ما عدا النساء، ما عدا النساء. نحن تكلمنا عن المحظورات، كان مرة معنا، ها، محظورات الإحرام يا جماعة عشان نحفظها، في 2 خاصات بالرجال و2 خاصات بالنساء، والباقي كله يشترك فيه الرجال والنساء. طيب، مين يقول لنا من خلال ما قرأنا المحظورات الاثنين الخاصات بالرجال؟ ها؟ لا لا، الطيب ده مشترك، ها؟ ها؟ ايوه، لبس المخيط. لبس المخيط ده محظور خاص بمنه؟ بالرجل. المرأة ما يحظر عليها ويحرم عليها لبس المخيط. نعم، هو 1 2. ايوه، تغطية الرأس، المرأة تكون مغطية رأسها. طيب، الاثنين الخاصات بالنساء ذكرناهم في الحديث اللي مضت، ايوه، النقاب والقفازين، ها، لبس القفازين تغطي بها كفينا، ولبس النقاب تغطي به وجهها. الباقي كله، ها، مشترك، اللي هو شنو؟ الطيب، تقليم الاظافر، ها، حلق الراس، خلي بالك من المحظورات، الجماع، النكاح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، ها ها، والخطبة معه، نعم. إذن هذه الآن الصيد هذه مرت معنا، الطيب وتقليم الأظافر، حلق الرأس، خلي بالك، والجماع والنكاح والصيد، يظنها 7. السبعة دي، ها، لا، الرفس ما هو الجماع ذاته. طيب، هذه المحظورات خلي بالك نحن ندعي عنها تمهيد، هي مرة معنا جزء وسيأتينا كلام عنها. هذه المحظورات على 3 أقسام أو 4. في محظور لو ارتكبوا الحاج لا فدية عليه ولا كفارة، وهو النكاح محظور، لكن لو نكح المحرم عقد أو عقد له ارتكب محظور لكن لا فدية عليه، لا فدية عليه. والقسم الثاني عنده فدية زي الطيب، تقليم الأظافر، ها، حلق الرأس. مرة معنا حديث ذاك الصحابي الذي أصابه القمل، كعب بن عجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أن بلغ بك الوجع هكذا يعني. فقال ها أمره بدم يحلق رأسه يفدي. فهذه المحظورات ارتكابها يوجب ماذا؟ فدية. وهناك محظور معه فدية وكفارة، فدية وكفارة، اللي هو الجماع. الجماع هذا أولا يفسد الحج وعليه فدية وكفارة. كفارة يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين. هل تبالكم؟ إذن هذه هي بعض أحكام هذه المحظورات. طيب نحن اللي دفعنا إلى هذا ما هو؟ أيوة قلنا الحلق. أيوة حل له كل شيء من المحظورات إلا النساء، يعني يطيب، يقلم أظافر، يلبس المخيط، خليت بالك، كان داري يصطاد يصطاد، إلا النساء لا تحل له نساء حتى يطوف طواف الإفاضة اللي هو الركن الأخير، خليت بالك يا جماعة. طيب إذن ركب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرة ونحر وحلق، ركب شنو مش عمل شنو؟ طواف الإفاضة. طيب الطواف ده ما حيذكر بعده سعي، ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم الآن إحنا حكينا سعى، سعي ذاك عن الحج والعمرة، يعني قلنا القارن إذا سعى بعد طواف القدوم سعي يكون واقع عن العمرة لأنه دخلوا مع بعض. ما القران ده جاء من قرن العمرة أو أفعال العمرة مع الحج. طيب فسيكون آخر فعل من الأركان بالنسبة للأركان هو طواف الإفاضة، الإفاضة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان حاجا قارنا أو كان مفردا وقد سعى مع طواف القدوم فإنه فقط يطوف طواف الإفاضة. سيأتينا أحاديث في التقديم والتأخير، نحر قبل ما يرمي، رمى قبل أن يحلق وهكذا، والتقديم كله أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، قال افعل ولا حرج. هذه هي يعني الآن معظم أفعال الحج بيكون يوم العاشر، أفعاله كثيرة يوم العاشر اللي هو يوم العيد، فيه رمي الجمرة الكبرى، وفيه نحر للهدي، وفيه الحلق، وفيه طواف الإفاضة. طيب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، صلى بمكة صلاة الظهر، يعني أدرك مكة ووصل إليها عند صلاة الظهر فصلى بها الظهر. نعم. قال رحمه الله: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. طيب. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. نعم. قبل أن ننتقل للحديث، في الطواف بتاع طواف الإفاضة ليس فيه الرمل الذي حكيناه في طواف القدوم. الرمل ده خاص بشنو؟ يعني الصفة نفس الصفة، 7 أشواط ويصلي ركعتين خلف المقام، لكن ما فيها رمل، فيها الطباع لكن ما فيها شنو؟ الرمل ده مع القدوم، لأن أصلا سببه كان عند القدوم. خلت بالك يا جماعة، يعني طواف الإفاضة ليس فيه رمل. نعم. أورد حديث خزيمة ليستدل به على استحباب الدعاء عند الانتهاء من التلبية. متى تنتهي التلبية بالنسبة للحاج؟ عند رمي جمرة العقبة، أول ما رماها انتهت التلبية التي بدأت وين؟ بدأت منذ الميقات. التلبية وين تقيف؟ عند جمرة العقبة. لكن سيأتي حديث أو روى ابن عمر أنهم كانوا حتى بعد انقطاع التلبية، طبعا ده يوم العيد والعيد فيه التكبير، كان منهم من ما زال يلبي ومنهم من يكبر، ولم يحرج النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم. كان في الناس يلبوا وفي الناس يكبروا، ده يوم العيد، واضح يا جماعة؟ طيب المهم أن التلبية تنقطع عند رمي جمرة العقبة. طيب الحديث الذي أورده في استحباب الدعاء عند الانتهاء من التلبية أو بين كل تلبية حديث ضعيف لا يعول عليه. نعم أثابكم الله، لأن كل مقامات الحاج دعاء، كل مقامات الحاج تكون دعاء. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها من حر، فانحروا في رحلكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا. وين نحر؟ في ميناء. نحر وين؟ في ميناء. قال: ومنا كلها منحر. عشان شنو؟ عشان الحجاج ما يقول لابد من التأسف عليه السلام، فينحروا مثل في مكان نحري على صلى الله عليه وسلم، فيحصل الضرر والزحام والأذى. قال: نحرتها هنا في الموضع الذي نحر فيه، لكن ميناء كلها، أي مكان في ميناء ممكن تنحر فيه. نعم. كذلك قال: وقفتها هنا في عرفة، وعرف كلها موقف. وهذا يصحح لنا مفهوم الحجاج اليوم، إنه يقول لك لازم مش أجيب فيه جبل الرحمة، سموه جبل الرحمة، ما وقف هناك، ها حج ما وقف في عرفة وحج ما تعني. وهذا غير صحيح. يعني الخيم الآن التي تنصب لي يعني أهل البلدان، السودان هنا مثلا، مصر كذا، في خيمتك أنت تقيف في عرفة تصلي، وحسب ما الوضع الذي يريحك حتى تتفرغ للدعاء، جالس مضطجع، المهم تقف إلى غروب الشمس في أي مكان في عرفة، في أي مكان، تحت الشجرة، في الخيمة، في المسجد. يعني ليس لازما أن تقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الجبل عند الصخرات. كذلك مزدلفة، ومزدلفة تسمى بجمع. قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يقصد بجمع مزدلفة. وقف وين في مزدلفة؟ في المشعر الحرام، لكن مزدلفة كلها بسهولها وأماكنها كلها موقف. نعم. عن عائشة، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. نعم. وسلم لما بلغ مكة دخل من أعلاها، لأنه كان المنفذ والباب الذي هو يواجهه أو هو مستقبل له. والآن هذا الباب مسمى بباب المعلاة، والمعلاة أيضا مقبرة، مقبرة أهل مكة تسمى مقبرة المعلاة، وعند في الحرم في باب المعلاة، هذا المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل شرط للحاج أن يدخل من نفس المكان؟ لا، لأن هذا الذي سهل له واستقبله النبي صلى الله عليه وسلم فدخل به من أعلى مكة. مكة طبعا هذا البيت الحرام موجود في وادي، في وادي، ولذلك كان في إحدى السنوات غرق بالسيول، واضح يا جماعة؟ مكة بطن وادي وحولها الجبال. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلى الوادي، وهذا ما يسمى بباب المعلاة الآن، وخرج من أدناه في المقابل. لما فرغ من طواف اللفاضة وطواف الوداع خرج من أدناها، والآن هذا المكان الذي خرج منه يسمى في أبواب الحرم باب الشبيكة. باب الشبيكة. نعم يقول سموه أهل مكة هكذا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن ابن عباس أيضا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. نعم. أورد حديث ابن عمر في دخول مكة وأنه يستحب للداخل إلى مكة أن يغتسل استحبابا. قبيل كان اغتسل وسلم في بيته وجاء وأحرم من ميقات، فلما قرب زيطوة ده مكان قريب من مكة، لما وصل هذا المكان ها جدد الاغتسال، اغتسل ودخل مكة. أخذ من هذا الحديث أنه يستحب الاغتسال إلى في دخولك إلى مكة، إذا أراد المعتمر أو الحاج أن يدخل مكة يستحب له الاغتسال إذا أتيح هذا. نعم. ثم أورد حديث ابن عباس قال أنه كان يقبل الحجر الأسود كما كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد عليه، إلا أنه أثر موقوف على ابن عباس وهو ضعيف. طبعا يسجد عليه هذا لازم نصوره السجود المعتاد في الصلاة، وإلا ما ممكن الآن إذا قال لك الآن فضوا لك الحرم قال لك اسجد في الحجر الأسود، ما تستطيع تسجد عليه كسجودك للصلاة. إذا ما المراد بالسجود هنا؟ ها وضع، يعني الإنسان لما يقبل الحجر سيضع وجهه وجبهته عليه. الآن تلاحظ أنت الآن في الصور الناس الآن الحجر الأسود ده ما بارز، لا فيه زي حفرة كده داخل، إذا أدخلت رأسك ها كان هذا يشبه سجودك عليه، تضع جبهتك عليه وتقبله، هذا معنى السجود الوارد في هذا الأثر. نعم. وعنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه. نعم. وهذا مر معنا الكلام عليه، وهذا من باب التأكيد هذه الأحاديث التي أوردها ابن حجر. الأول قال وعنه أي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، وعرفنا الرمل، ويمشوا أربعا ما بين الركنين. ما بين، قلنا الرمل ده من وين لوين؟ من الحجر الأسود ويلف لحد ما يجي وين؟ الركن اليماني، ده حده حد الرمل. ثم في الرواية رواية ابن عمر قال خب، عبر عن الرمل بالخب، أنا قلت لكم الآن يعني إسراع المشي مع تقارب الخطى. قال أنه كان إذا طاف ابن عمر بالبيت الطواف الأول، هذا يؤكد لك ما ذكرناه أن هذا الرمل خاص بماذا؟ طواف القدوم، طواف الأول بالنسبة للعمرة أو الحج، أما طواف الإفاضة فليس فيه هذا الرمل. أكد هذا المعنى أيضا برواية قال رأيت ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، أول هذا في طواف القدوم، فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. نعم. لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان الأربع إلا الركنين اليمانيين. سمي الركن الذي فيه الحجر الأسود يماني من باب التغليب كما تقول القمرين، ولأنهما كما شرحت لك الآن إن الركنين دي المقبلات على من؟ اليمن. على اليمن جهة الجنوب. لم يستلم إلا الحجرين ديل أو الركنين ديل. أما الأسود، الحجر الأسود الذي فيه الركن الذي فيه الحجر الأسود يستلمه ويقبله، وكان في طوافي إذا مر بالركن اليماني يستلمه من غير تقبيل، ده الفرق بيناتهم، يستلمه من غير شنو؟ من غير تقبيل. ده الفرق بين الركن اليماني والركن حق الحجر الأسود. قلنا زاد هذه الفضيلة لأن أولا كليهما على قواعد إبراهيم، يعني ده فيه فضيلة أنه على قواعد إبراهيم، وكذلك الثاني على قواعد إبراهيم، فاستحقوا بهما أن يستلموا. وزاد الحجر الركن الذي فيه الحجر الأسود ها على الركن اليماني زاد بهذه الفضيلة إنه فيه الحجر الأسود. فهمتوا يا جماعة؟ الاثنين بيشتركوا في فضيلة أنهم على قواعد إبراهيم، والركن الذي فيه الحجر الأسود يزيد على الركن اليماني أن فيه الحجر الأسود، والحجر الأسود يقبل، لذلك كان يستلمه ويقبله. أما الركن اليماني فاستلام من غير تقبيل، وإذا ما أمكن استلامه لا يشير إليه ولا يستلمه بعصات، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجر الأسود. نحن قلنا إذا فاتك استلامه وتقبيله يمكن إذا كان عندك عصا يعني تستلمه بعصاك من بعيد من غير تقبيل، وإذا عجزت عن الاثنين تشير إليه إشارة أيضا من غير تقبيل. أما الركن اليماني فإذا عجزت عن استلامه ولمسه فإنك لا تشير إليه ولا تستلمه بعصاك. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. متفق عليه. إذن أورد من حجر هذا الحديث للدلالة على أن تقبيل الحجر ليس من باب تعظيم الأحجار كما كان يفعل المشركين، وفعل عمر هذا الفعل لأن من كان معه كانوا حديثي عهد بإسلام، فلئلا يقال هذا كما يفعله المشركون كانوا يعظمون الأحجار ذكر هذه المقولة: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر، لأن المشركين كانوا يعظمون الأحجار اعتقادا فيها بالنفع والضر، ولا لا؟ و ذكر أن الداعي لتقبيله هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ نعم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. المحجن هي العصات، وهذا ذكرناه، قلنا إذا ما استلمته بيدك قبلته ممكن لو عندك عصا، ويمكن طبعا إذا كان من غير ضرر وأزل الناس تستلم بالعصا من غير لا عفوا ويقبل المحجن عفوا ها ويقبل المحجن، في هذا تقبيل الأداة، أما الإشارة فليس فيها تقبيل اليد. نعم. نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا الحديث فيه الاطباع في الطواف، والاطباع بيناه. نعم. جعلي وسط الرداء من أسفل اليد اليمنى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. نعم. وعن ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعافة من جمع بليل. متفق عليه. نعم. حديث أنس قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، يعني يهل بالتلبية، لبيك اللهم، إشارة الإهلال هنا بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية في مكان يكبر فيه أو يكبر في مكان ها يلبى فيه، فلا ينكر أن يسلم على هذا ولا على هذا، فمن كبر في مكان التلبية أو لبى في مكان التكبير لا بأس. نعم. ثم حديث ابن عباس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع، جمع هي المزدلفة بليل. الحديث فيه دلالة على أنه طبعا المبيت، المبيت في مزدلفة قلنا ما هو حكمه؟ واجب. المبيت معناته لما تصبح، لما تصبح الواطة ها وتصلي الفجر وتمشي إلى منى، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من النساء ومن كان معه الأطفال أن يدفع إلى منى قبل طلوع الفجر بالليل، وهذه رخصة اللي هم الضعفة، الضعفة الرجال، الناس الكبار أو من كان معه النساء أو كان معه الأطفال، جوز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا إلى منى قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة تعني ثقيلة فأذن لها، متفق عليه. وهي من جملة الضعفة للذكر النساء الكبار، كانت ثبطة سودة رضي الله عنها، طبعا هي أكبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عمرا. نعم. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تدفع إلى منى قبل طلوع الفجر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. نعم. اللي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت، ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. نعم. الحديثين حديث ابن عباس وعائشة فيه من الحكم من رخص له أن يدفع إلى منى قبل طلوع الفجر، هيصل منى الشمس ما طلعت ولا لا؟ نعم. هل يجوز له أن يرمي مباشرة مجرد ما وصل ولا لا ينتظر الشمس تطلع، اللي هو قالت ليلة النحر اللي هو يوم العيد، ليلة النحر هي ليلة العيد يعني. نعم. الصحيح أنه مجرد ما هي رخصة. نعم. والرخصة خلاف العزيمة، خلت بالك. نعم. إذا وصل إلى منى هذا الذي أذن له ورخص له يرمي مباشرة، يرمي جمرة العقبة. أما الأحاديث التي فيها أنه لا يرمي حتى تطلع الشمس حديث ضعيفة منقطعة. نعم. أثابكم الله. عن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف منا فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. نعم. أورد حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة، صلاة شنو؟ الفجر. صلاة الفجر، فوقف معنا حتى ندفع، وقف معنا في مزدلفة حتى ندفع إلى وين؟ إلى منى. وقد وقف قبل هذا بعرفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بصحة الحج أن يكون قد وقف بمزدلفة هذا الموقف، لكن بشرط أن يكون قبل ذلك وقف بعرفة من ليل أو نهار. من وقف بعرفة بساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، لأن الحج عرفة. دل ذلك على أن من جاء إلى المبيت إلى مزدلفة بعد، جاء إلى مزدلفة بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر فات الليل وانتهى الليل، ولم يكن وقد وقف بعرفة لا بالنهار لا بالليل، فهذا حده فاسد لا حد له. واضح؟ نعم. أما الوقوف بعرفة، الوقوف بمزدلفة نحن قلنا واجب، يعني من وقف بعرفة سيأتينا في الإحصار حبس أو مرض أو يعني انتبه أو أتيحت له فرصة من عرفة يا دوب الشمس طلعت ودخل اليوم العيد مباشرة يمشي لمينة، المبيت بمزدلفة فاته، ها يجبره بدم، فوات الواجبات يجبره بدم، لكن الركن إذا فات خلاص. واضح يا جماعة؟ نعم. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال يلا في حديث عمر وقد بينا لما دفع نفسه إلى مينة حين أسفر جدا هنا قبل طلوع الشمس، لأن المشركين كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، كانوا يقولون أشرق ثبير كما نقير، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك فأفاض من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. نعم. ثم ورد حديث ابن عباس وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذه مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. نعم. والحديثين نحن تكلمنا عن ما يتعلق بهما. حديث ابن عباس إنه في متى تنقطع التلبية؟ إذا رمى جمرة العقبة. وكيف يستقبل هذه الجمرة؟ قلنا مكة عن يساره ومن عن يمينه. قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. من الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ هو عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. نعم. قال رمى جمرة العقبة متى؟ ضحى صباح. ما هو جاي الآن بعد ما كادت الشمس تطلع، جاي من مزدلفة، أكيد سيدرك منى بعد أن تطلع الشمس، ويعني حوالي الساعة يعني زي وقتنا كده 7-8-9 الضحى. كان رمى في يوم العيد الجمرة الكبرى ضحى، أما قال بعد ذلك اللي هي أيام التشريق ما فيها رمي الجمار كلها، كان بعد زوال الشمس ضحى، ما رماها ضحى كما سيأتي، يعني يوم 11 و12 و13. 11 و12 اليوم الأول والثاني من أيام التشريق للمتعجل، ويوم 13 للمتأخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى بعد زوال الشمس. زوال الشمس معروف بعد ما يلان الشمس من منتصف السماء إلى الغرب، اللي هو به يدخل وقت الظهر، به يدخل وقت الظهر، يعني ما كان بيرميها قبل ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم، ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث حديث ابن عمر فيه بيان صفة رمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق، كيف يرميها وماذا يفعل. قال طبعا وهو نازل في منى أول جمرة بيستقبلها هي الصغرى. قبيك هو جاي من مزدلفة، أول حاجة قابلها الكبرى، لكن هو الآن جالس في منى، والمبيت في منى ليالي أيام التشريق الأول والثاني المتعجل والثالث للمتأخر، هذا واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. المبيت بمنى يعني بعد ما ينتهي من طواف الإفاضة يرجع إلى منى يبيت بها ليلة 11 وليلة 12 للمتعجل، فيرمي بعد الزوال وينصرف، وللمتأخر ليلة 13 وبعد زوال الشمس يرمي ويمشي. طيب كيف الرمي؟ قال يستقبل الدنيا دي اللي هي صغرى. طيب يستقبلها من اتجاه الكعبة، يعني هو جاي من منى ومكة في اتجاه وجهه عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة، يرميها بسبع حصيات ثم ينصرف يمينا. تخيل فيما مدور كده الآن، دي الجمرة الصغرى، من هنا مكة، من هنا من القبلة، ومنى في ظهره عليه الصلاة والسلام، هكذا بالعاد يقف هنا ويرمي الجمرة بسبع حصيات ثم ينصرف يمينا. ينصرف يمينا عشان يعمل شنو؟ عشان يدعو بعد الجمرات، بعد رمي الجمرة هذه يدعو، يستقبل القبلة، أصلا مستقبل القبلة ويدعو ربه سبحانه وتعالى بما شاء. ثم يجي بعدين وين؟ ها؟ يجي الوسطى، نفس الشيء، يكون مستقبلة مكة، مأمنة على ظهري ومكة على أمامي قبل وجهي، فيرميها سبع حصيات، هنا ينصرف يمين، هنا ينصرف شمال. خلي بالك في الوسطى ينصرف إلى يميل إلى شمالها على يد الشمال، فيدعو دعا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أتى الثالثة اللي هي جاءتها لحقتنا القبيلك ديك، رمي الجمرة الكبرى، يرميها ولا ينصرف يمينا ولا شمالا ولا يدعو، واضح يا جماعة؟ الصغرى يميل إلى اليمين فيدعو ربه، ثم الوسطى يميل إلى اليسار فيدعو ربه، حتى إذا أتى الجمرة الكبرى رماها بسبع حصيات وانصرف. هذا ما يفيده هذا الحديث. يعني دير كم الآن؟ سبع في ثلاثة بواحد وعشرين حصى، الصغرى والوسطى والكبرى، وقبيل اللي هو في الصباح اللي هو يوم العيد، ده طبعا الكلام ده يوم 11، يوم العيد ما في غير الجمرة الكبرى فقط إلى أن ينام ويبيت. في يوم 11 21 حصى مع السبعة بقى 28، ولسه سيأتيه للمتعجل تاني 21 حصى، وللمتأخر تاني 20. طيب، هذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا الفعل نفسه يوم 12 ويوم 13 نفس الكيف، والرمي يكون بعد زوال الشمس. نعم، كبرى ذاته. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. نعم، هذا الحديث في بيان أفضلية الحلق، وهو أفضل من التقصير. شنو التقصير والحلق؟ يعني لما يتحلل المعتمر من عمرته كده مطلقا من غير وضعية الحج، أو الحاج يتحلل، قلنا بعد ما يرمي جمرة العقبة وينحر يحلق، أيهما أفضل؟ يقصر بالمقص ولا يحلق كلها صلعة زي ما قلنا زمان صلعة؟ الأفضل التحليق، الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين مرتين، قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، فذكروه بالمقصرين، قالوا: اللهم ارحم المقصرين، في الثالثة، في الثالثة. وكذلك يدل على الأفضلية الآية: محلقين رؤوسكم ومقصرين لكم. قال شيخ الذمير رحمه الله تعالى: فأضاف التحليق إلى الرؤوس، محلقين رؤوسكم ومقصرين، بدأ بالتحليق وأضافه الله عز وجل إلى الرؤوس، مما يدل على أفضليته. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. نعم، وهذا قد ذكرناه، قلنا تقديم أي فعل ما يفعل في ضحى العيد لا حرج، سواء قدم أو أخر. وإلا الترتيب ما هو؟ نحن قلنا الترتيب ما هو؟ رمي أولا، ثم نحر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حلقة، ثم طاف. فيأتيه الشخص ويقول: نحرت قبل أن أرمي، كان مفترض يرمي أولا من لم يشعر قال يفعل ولا حرج. واحد قال حلقت قبل أن أرمي، خلت بالك. أو حتى لو قال طاف قبل أن يرمي كله صح، كل الأفعال هذه إذا قدمت أو خرت لا بأس. نعم أيوة رنح، نعم رنحط، نعم تختصر هذه الأفعال الأربعة برنحط. الراء إشارة للرمي، والنون إشارة للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف. أخذ من كل فعل الحرف الأول، الرمي والنحر والحلق والطواف. نعم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء، وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود في إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرون، رواه أبو داود بإسناد حسن، وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم، وهذا قد مر الكلام عليه اللي هو التحلل الأصغر بعد هذه الأفعال الثلاثة، اللي هو الرمي والنحر والحلق، يحل للحاج كل شيء إلى النساء. والحلق هذا خاص بالرجال، يعني ما ها لو قلنا النساء تحلق الصلعة ما في أحد بتحج. ها إلا من رحم الله. إلا من رحم الله. نعم طيب أيوة، ماذا قال بعد ذلك؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، متفق عليه. نعم، المبيت بمنى قلنا حكمه شنو؟ أنه واجب، واجب إلا لمن كان عنده عذر. وأورد حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في عدم المبيت بمنى لأجل سقايته، جاءت السقاية سقاية الحجاج أنا كانت لي لبني هاشم، وكان يتولاها العباس. نعم، كذلك من كان يعني جاءت في أحاديث أخرى من كان عنده زرع أو سقاية زرع فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن المبيت بمنى. نعم. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرساء الإبل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر. رخص شنو؟ لرساء الإبل. نساء؟ لرعاء الإبل. لرعاء الإبل، رعاء يعني. سابقكم الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. يدخل في نفس معنى الحديث الماضي، يعني هؤلاء الرعاة أصحاب أعزار يجوا بس يرموا الجمرات ويمشوا. نعم. ها؟ لما نمشي. برضو. نعم. أيوة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. هذه الخطبة الثانية الآن مذكورة في الحديث، الأولى كانت في عرفة، هذه قال يوم النحر. نعم. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنه، طبعا هذه الخطبة ليست خطبة عيد يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى العيد، دي خطبة يوم النحر لأهل الحجاج، و يعني عند أهل الأمصار خطبة عيد النحر، لكن خطبة العيد، لكن هذه الخطبة يوم النحر ليست هي ها في مقابل أو ليست هي خطبة عيد الأضحى، لأن مثل ما صلى العيد. نعم. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق، الحديث، رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم، يوم الرؤوس اللي هو يوم الثاني عشر من ذي الحجة، أوسط أيام التشريق اللي هي يوم 12، أيام التشريق ثلاثة، 11 و12 و13، لكن حديث ضعيف، حديثه ضعيف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. نعم، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لماذا؟ لحجك الحج والعمرة. نعم. كما قلنا بالنسبة للقارن، الطواف ده والسعي يكفيك لحجك وعمرتك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. نعم، أورد حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في أي طواف، في طواف الإفاضة، وهذا ذكرناه. نعم. في السبع الذي أفاض فيه، أي طواف الإفاضة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. نعم، النزول بالمحصب هو مكان قريب من مكة، وهذا كان يوافق يعني استراحة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يستريح. متى هذا؟ بعد أن طاف طواف الإفاضة، فنزل بالمحصب، وهذا ليس من باب الوجوب ولا شرط بالنسبة للحجاج، نزل في هذا المكان لأنه هو الذي كان يعني يقصده في عمرته، والآن قصده في حجه. صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم طاف، أي طواف هذا؟ طواف الوداع، مشى إلى البيت وطاف به طواف الوداع. نعم. وطواف الوداع واجب، واجب إلا على الحائط، إلا على الحائط فلا يجب عليها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. نعم. رواه مسلم. كان منزلا أسمح لخروجه، ده المكان كان أسهل إنه يخرج منه إلى المدينة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ماذا؟ طواف، اللي هو طواف الوداع، إلا أنه خفف عن ماذا؟ عن الحائض، فلم يجب عليها طواف الوداع. نعم. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، أورد حديث ابن الزبير في بيان مضاعفة الثواب بالنسبة للصلاة في المساجد الثلاثة: مسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، اللي هو مسجد النبوي، مسجد المدينة، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. يعني يكون المسجد الحرام الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره من المساجد العامة بكم؟ بمئة ألف. إذا كان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تفوق في مضاعفة الثواب الصلاة في المساجد الأخرى ألف، والمسجد الحرام يفوق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة، معناها مئة في ألف بمئة ألف، مئة ألف صلاة فيما سوى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وورد حديث فيه تكملة المسجد الأقصى. الآن المسجد الحرام مئة ألف صلاة، والمسجد النبوي ألف صلاة. ورد الحديث هذا أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، خمسمائة صلاة على النصف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح. نعم. أيوة. لا لا نكمل سؤال عشان نعيد معهنا. مشاكل كثيرة. قاله رحمه الله أو كما قال. أيوة تفضل. باب الفوات والإحصار. باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. نعم. باب الفوات والإحصار. فما هو الفوات؟ الفوات فات يفوت فوتا إذا ذهب عنه وخرج وقت الفعل. إذا ذهب عنه وخرج وقت الفعل. والفوات شرعا المقصود به في كتاب الحج الفوات هو خروج الفعل المطلوب شرعا عن وقته المحدد. خروج الفعل المطلوب شرعا. الفعل المطلوب شرعا في الحج والعمرة سواء كان ركن أو واجب. فوات أو خروج الفعل المطلوب شرعا عن وقته المحدد. يعني فات الوقوف في عرفة في وقته المحدد أو فاته المبيت بمزدلفة. خلت بالك. وهكذا هذا المعنى الفوات. معنى الفوات. والفوات خاص بالحج دون العمرة. ليه؟ لأن العمرة ما عندها وقت محدد. العمرة ما عندها وقت محدد تفوت به. يعني هي طواف وسعي وتحلق وتقصر. فلا يتصور الفوات في العمرة لكن يتصور في الحج. لأن الوقوف في عرفة له وقت محدد. ما لم يطلع الفجر من يوم العيد يوم 10 اللي هو صبيحة العيد. إذا طلع الفجر فات الوقوف عرفة. فالفوات متصور في الحج. يفوت الفعل المطلوب أو يخرج الفعل المطلوب شرعا عن وقته المحدد. هذا هو الفوات. نعم. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وهذا في الإحصار. طيب الإحصار ما هو؟ عرفنا الفوات أن يفوت الفعل المطلوب شرعا عن وقته المحدد. طيب الإحصار لغة هو الحبس والمنع. هو المذكور في الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار معناه لغة الحبس والمنع. طيب وشرعا هو منع المحرم من إتمام الحج والعمرة. منع المحرم سواء كان محرم بحج أو عمرة منع المحرم عن إتمام أو من إتمام الحج أو العمرة. واضح يا جماعة؟ إذا منع المحرم بالحج أو المحرم بالعمرة الإحصار يشمل العمرة والحج. أما الفوات خاص بماذا؟ بالحج. طيب فمن أحصر أي حبس عن إتمام الحج أو العمرة ماذا يحصل؟ نعم. ها أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر. متى أحصر؟ عمرة الحديبية. منعه المشركون من ماذا؟ من أن, أن, أن يصل إلى البيت فيعتمر. والإحصار في الآية كان سببه العدو. هذا الأصل فيه. الأصل في الإحصار أن يمنع العدو المحرم بحج أو عمرة من أن يصل إلى البيت فيتم حجه أو عمرته. لكن أدخل في المعنى مع العدو المرض كما سيأتي في حديث كسر أو عرج كسر أو عرج خلت بالك وسائر الموانع. يعني ممكن الآن يمنعوك مثلا الناس التأشيرات أو العساكر يمنعوك ما تصل البيت فيدخل في المعنى لكن الأصل فيه العدو لأن الله عز وجل بعد ما ذكر الإحصار فإن أحصبتم فمن استيسر من هدي ذكر بعدها بالآيات فإذا أمنتم فإذا أمنتم أي من العدو فهذا هو الأصل في الإحصار. طيب من أحصر عن الحج أو العمرة من أحصر عن الحج أو العمرة ماذا يحصل ماذا يحصل إذا أحصر عن الحج بعد أن دخل فيه وفعل شيئا من الأركان مثلا وقف بعرفة فأحصر عن المبيت بمزدلفة وأحصر عن طواف الإفاضة ها يتحلل الحاج بعمرة كيف يعني يجي البيت يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويتحلل ويحج من قابل إن استطاع. ومن أحصر عن العمرة تحلل مباشرة يتحلل مباشرة إن كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه وإن كان لم يشترط تحلل واستحب له أن يفدي يلبس طوال المخيط ويفدي إن استطاع للهدي كما سيأتي الآن. النبي صلى الله عليه وسلم أحصر عن ماذا؟ عن حج وعن عمرة؟ عن عمرة. ماذا قال ابن عباس؟ قال فحلق رأسه معناه تحلل حلق رأسه حلق الرأس أصلا كان محظور على المعتمر أو المحرم حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وجامع نساءه وهذا محظور معناه تحلل النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه لأنه كان معه هدي حتى اعتمر عاما لها تسمى عمرة القضية. نعم طيب إذن من أحصر عن العمرة ولم يتمها ها تحلل تحلل فإن استطاع للهدي يستحب له أن ينحر هديا أو أن يفدي يذبح شاة لا وإن كان سيأتي اشترط حديث ضبعة سيأتينا إنه كانت تشتكي أي مرضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. نحن قلنا الإحصار حبس مش كده فيستحب للحاج والمعتمر أن يقول عند الإحرام اللهم محلي حيث هذا يسمى اشتراط اللهم محلي حيث يعني متى ما حبس ومنع سواء بمرض أو عدو أو غيره يتحلل اشترط يتحلل مباشرة ولا شيء عليه لا ما اشترط يتحلل وإن استطاع ليس على سبيل الوجوب لأن أهل العلم يقولون كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية صحابة وغالب الصحابة فقراء ولم يرد أنه أمرهم ها أن ينحروا هديا لكن ورد أنه نحر هديه صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق به الإحصار عن العمرة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق عليه. محلي إشارة للتحلل حيث حبستني اللي هو الحبس بمعنى الإحصار متى ما حبست بمرض أو غيره بعدو تتحلل من هذه العمرة أو الحج. نعم ماذا يعمل عن عكرمة؟ وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل كسر أو عرج من كسر وعرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا الحديث الذي يدخل المرض مع العدو في الإحصار، فسواء أحصر بعدو أو أحصر بمرض، كسر أو عرج وهذا مرض، خلت بالكم، أو غيره من الموانع كانت تقاس عليه. فكل من حبس عن إتمام الحج أو العمرة ماذا يفعل؟ يتحلل، يتحلل، فقد حل وعليه الحج من قابل. عليه الحج من قابل ليس على سبيل الوجوب إن استطاع، قالوا لأن الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يرد أنهم كلهم حجوا أو اعتمروا وقضوا هذه العمرة، لأن فيهم فقر ولا لا؟ نعم، غالب حال الصحابة أنهم فقراء، فلم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن من حبس وارجع معه أن يأتوا من العام القابل، هذا إذا استطاع. نعم نعم. ومن أحصر عن حج الفريضة هذا وجب عليه أن يحج من قبل، لأنه الحج المفروض ما تم وما برئ ذمته من هذا الحج الفريضة، يعني أحصر عن الحج في السنة دي ما تم حجه وكان فريضة حجة الإسلام، خلت بالك، فإنه يتحلل كما قلنا بعمرة ويرجع إلى بلاده ويحج من قابل، يجب عليه أن يحج من السنة القابلة لأنه الآن ما تم حجه فريضة. أما النافلة، أما النافلة أيضا أكثر الفقهاء على أنه يجب عليه أن يحج من قابل، واستدلوا بقوله جل وعلا ها: ثم أتم الحج والعمرة لله، أتم الحج والعمرة. قالوا فمن تلبس بالحج أو العمرة ودخل فيهما وابتدأ وجب عليه إتمامهما بنص الآية، ولكن الآن منع من الإتمام عليه أن يحج من قابل. نعم، هذا ما يتعلق بالفوات والإحصار، وهو آخر ما ذكره المصنف في باب أو في كتاب الحج. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. يلا نحن الآن نرتب الأركان والأول. نقول ما هي أركان العمرة؟ ما هي؟ يلا أركان العمرة، يلا طلعوها. العمرة دي عبارة عن شنو؟ ذكرناها في المتمتع إحرام وطواف وسعي، ثلاث أركان. يحرم من الميقات فيطوف بعد ذلك ويسعى بعد الطواف ويتحلل. نعم. أما أركان الحج فهي الثلاثة بالإضافة إلى الوقوف في عرفة، لكن أيهما الركن؟ الحج ما بيجي في أول قدوم بيطوف، هل هذا هو الركن؟ لا، الركن هو طواف الإفاضة يوم العيد. نعم، إحرام وطواف وسعي ووقوف في عرفة. طيب الواجبات، اشترط النية مثلا. اشترط النية كيف؟ أصلا النية شرط في صحة كل عبادة. نعم، الشروط، هذه الشروط. نعم، الإحرام. طيب الإحرام هو نفس النية، عقد النية. أي ما هو يعني قال لي من شروط الحج والعمرة النية، الإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم. طيب الواجبات، الواجبات في الحج ما هي؟ منذ أن خرج الحاج من بيته لا، مما أحرم التجرد من المخيط واجب. طيب التجرد من المخيط واجب عند الإحرام، الغسل مستحب سنة. أيوة. وبعدين ثاني الواجب رفع الصوت بالتلبية لو مرة واحدة، رفع الصوت بالتلبية واجب، يعني إذا فاته لا، هذه سنة، هذا سنة. البميد بمزدلفة واجب، والمبيد بمينة ثلاثة أيام واجب. أما المبيت في ميناء قبل الوقوف في عرفة فهذا سنة. ها الإحرام ده ما ده الركن يعني رفع الصوت بالتلبية ها ده ما ركن نية الدخول في النسك ده ما الإحرام ذاته. نعم طواف الوداع واجب إلا على الحائض. نعم هذه الواجبات إذا فاتت تجبر بدم يعني من لم يتجرد عن المخيط وهو الرجل عند الإحرام ها من لم يتجرد عن المخيط وتجاوز الميقات وهو لابس للمخيط ها وجب عليه دم. ومن فاته المبيت بمزدلفة وجب عليه دم. ومن فاته المبيت بمينة ثلاثة أيام وجب عليه الدم وهكذا. أما الركن فلا يجبر بدم. طواف الإفاضة، الوقوف في عرفة، ها السعي إذا فات فلم يتم الحج. نعم. أيوة رمى الجمرات واجب. أيضا إذا أخل به أو فاته وجب جبره بدم. قلت كيف يعني؟ هذا كان بيتكلم. لا ليس معناه الحج عرفة إنك بس تجي في عرفة وتبقى ماشي وتمشي تعيد مع أهلك. السوداني قال له أخوه قال له شدت حيلك نمشي تعيد مع أهلنا. هذا يستحيل تعيد مع أهلك أبدا لأنه في أفعال الآن عرفناها في يوم العيد ولا لا تعيد مع أهلك كيف. فعلى قول الوقوف في عرفة هذا من باب تأكيد هذا الركن يعني من أعظم الأركان الوقوف في عرفة. نعم الوقوف أو الحج عرفة من باب تأكيد هذا الركن. نعم أعظم الأركان الأربعة هذه والوقوف في عرفة لكن لا يعني أنه يقف في عرفة وتم حجه وإلا وواجب عليه ركن آخر هو الطواف الإفاضة. نعم الشيخ الوصول لعرفة بعد مغيب الشمس. أيوة من قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار وده تطلع به بفائدة. طبعا من ناحية الحكم ليلة أي يوم سابق له إلا يوم عرفة. يوم عرفة عنده ليلة ليلة معه كيف عنده ليلة في يوم ما عنده ليلة. طيب اليوم ده يوم شنو اليوم ده اللي احنا لسه قاعدين في مدرس بده ده يوم شنو يوم السبت. متى ليلة السبت معه جاي أنا ولا فاتت؟ فاتت لما غربت الشمس يوم الجمعة امبارح دخلت ليلة السبت حكمها إلا يوم عرفة ليلة ما سبق له ليلة معه في نفس اليوم ها؟ من هذا الحكم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة من ليل أو نهار ما الليلة قبله أي ما الليلة قبله لو قلنا الليلة قبله معناها ها؟ من يوم 8 اللي هو يوم التروية ممكن شنو تجي في عرفة وهذا غير صحيح. أذكر أن أستاذنا في الجامعة في الإسلامية سأل هذا السؤال قال كل أيام الدنيا ليلة قبلها إلا يوم واحد ما هو؟ طلاب طبعا كانوا جديدين يعني. نعم يوم عرفة ليلة تتابع عليه يعني من لم يقف في عرفة في النهار يصح أن يقف بعد المغرب وبعد العشاء إلى أن يطلع الفجر يوم العيد دي كلها طابعة لشنو؟ حكما طابعة لشنو؟ اليوم عرفة. نعم اليوم كلمة يوم اللي هي تعادل النهار كلمة يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ده يوم 7 ليالي و8 أيام فرق معناته 7 ليالي الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر اللي هو الليل بيقول لك بالليل الليل ده يدخل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر دي ليلة واليوم من طلوع الفجر إلى غروب التكملة دي. نعم. لو كان اليوم هو الليلة والليلة هي اليوم ما قال الله عز وجل 7 ليالي و8 أيام. طيب كيف هذا كيف يحصل؟ بالليل ما بدأ بالنهار، بدأ بالليل، بدأ بعد غروب الشمس. يعني بدأ مثلا امبارح ليلة السبت، مش كده؟ ليلة السبت وليلة الأحد وليلة الاثنين وليلة ثلاثة وليلة الأربعة وليلة شنو الخميس وليلة الجمعة، ها؟ ذي كده 7 ليالي. الأيام يوم السبت يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة والسبت. الليلة سابقة لليوم هاي. نعم. قريب من ده النبي صلى الله عليه وسلم لما رضي الصفا وحد الله وكبر ثلاثة، قال ثم يدعو بين ذلك ثلاثة. هاي. التكبير يكون 4؟ لا لا، يعني يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر وعد نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده تهليل وتكبير. ثم يدعو، يفعل يدعو كده مرة مرة تاني، يعيد الذكر ده ويدعو، ويعيد الذكر ده مرة ثالثة ويدعو، يكون ذكر الله عز وجل بالتهليل والتكبير 3 مرات ودعا 3 مرات. نعم. في جميع الأشواط يا شيخ صح؟ في جميع الأشواط. الصفا ويرقى المروة. نعم، نفس الفعل ده في المروة، تاني يراجع الصفا تاني يعيده، وهكذا. خريطة الصعود بجبل وعرف كل ما ذكرنا هذا في الحديث، قال وقفت ها هنا وعرف كل موقف، ووقفت ها هنا ومزدلفة كل موقف، نحرت ها هنا ومنى كل موقف. نعم. ما يشترط ما يشترط ما يشترط. ايوه ده وغالب كمان تلقاهم سودانيين بالشرك كمان. حاجة كبيرة على الجمع بين الظهر والعصر يعني في غير الحج، هل في فصل يعني؟ ها ها الجمع الجمع صلوات غير الحج. ايوه هل في يعني بين الصلاتين فيها؟ لا ما فيها، لا ما فيها، ما فيها. قال لو كنت لو كنت مسبحا لأتممته، مش قال لكم الشيخ يومتها؟ ما فهمتوا انتوا يعني أصلا لو هو بيصلي نافلة كان يتم 4 ركعات، وربنا عفاه من إتمام 4 ركعات، يجي يصلي نافلة. قال لو كنت ابن عمر قال لو كنت مسبحا، مسبحا يعني ما كذا، لا مسبحا يعني متنفلا لا أتممته. يعني زول يصلي الظهر 2 ركعات هقوم يتنفل، خليت بالك. أصلا لو كان بيتنفل كان يتم الظهر ده ولا لا؟ لو كنت مسبحا لا أتممته. ارفع الله. تسبيح نفس ما جميع الصلاتين ما فيه تسبيح. انتهت الأولى طوال تكبير. نعم. لكن مقصود بالسبحة هنا لم يصلي النافلة. نعم. سعي. راجع لا إن الصلاة نور إن شاء الله. حتى تكون هذه سنة. حتى تكون في جميع الأشواط والمسجد. نعم في البداية. في البداية. في بداية الشوط الأول بس. نعم. شيخ سائل يقول مثلا المرأة إذا حصل لها الحيض في أثناء مناسك الحج ماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حاضت، عائشة حاضت أول ما وصلت مكة حاضت، فقال لا ما حبستها، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت، حتقيف في عرفة وتبيد مزدلفة وكذا وكذا وكذا، لكن ما بتطوف حتى تطهر، حتى تطهر. نعم. ولذلك عائشة لما بكت وحزنت والناس كانوا انتهوا من حجهم وطافوا طواف اللفاظة، قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، مع عمرتها ديك فسدت، عمرتها ديك انتهت خلاص حاضت، فأزن لها وأمر أخوها عبد الرحمن يخرج باب التنعيم فتأتي بعمرة. نعم بعمرة بعد الحج عشان تكون رجعت بحج وعمرة. كيف كيف اشترطت؟ اشترط ها بحل حيث حبستني. ايوه وبعدين في العام القابل هذا باب الاستحباب، لكن لو كان حج فريضة يجب عليه حج فريضة لما يجب عليه النفل على الصحيح ما يجب. طيب في الحبس يعني إذا تمس الفراسة يقول لا يا لا لا ما تمت الاشتراط ده فايدته فايدته إنك كيف أنت الآن تتفك من الإحرام ده ما يجوز لك تحلق حتى تتم العمرة ولا لا كرجل ولا لا، لكن فائدة الاشتراط أول ما حبسوك طوال تحلل طلع المخيط وارجع على ما قلت لك يحل لك أن تتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان معك هدي أو تستطيع أن تشتري فدية تذبحها لا يسقط عنك. نعم الصدر بكعبة الصدر هكذا بكعبة ولا فيه شيء ده في ما بين الباب ولا يسمون ملتزم ملتزم ورد في بعض الآثار. نعم ما بين الحجر الأسود والباب ده يسموه الملتزم حجر مسافة قريبة جدا يعني متر أو أقل متر كده أو أقل من متر ما بين أي نعم ما بين الباب ولا ولا ولا ولا والحجر الأسود. نعم ورد الآثار أنه يلتزمها سماه ملتزم. نعم ها كفارة فقط زي حلق الشعر مثلا حلق الشعر مخير إن استطاع أن يفدي أن يفدي يذبح قال ففي الله عز وجل قال ففدية من ففدية من صيام أو صدقة أو نسك نسك دي الفدية اللي يذبح لكن ما استطاع يذبح ما عنده ها يصوم ما استطاع يصوم ثلاثة أيام يطعم ستة مساكين. نعم شاة شاة يذبح شاة كل ما ذكروا الفدية قالوا يذبح شاة. نعم هل يجوز يا شيخ تأخير الفطور الآن بعد الصلاة فطور اليوم ده؟ لا الفطور ده انت هتفطر قبل الصلاة هتفطر قبل الصلاة اي جاء ونحن ذاتنا معنا احنا دي نهايتنا هنا وماشيين اصلا احنا اشترطنا حد الفطور بس بعد الفطور ما عندنا معكم اي لغة الحمد لله ها يستغر الواحد يستحب يستغر الواحد لا لا لا مرض التنعيم دي أصلاً لوضعية لكن من تجاوز الميقات يكون له نسك واحد هذا المستحب لا لا لا يجددون الميقات أباكم يا معنى بس رأيته خارج إجابه قال حصل فيه نقاش وتناقش فيه هل مشاهدة الكورة حرام؟ وإنه خارج الإطار هي ما حرام لكن بضوابط أنت ما تشاهد إذا كان هؤلاء اللعيبة يكشفون عوراتهم عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته والغالب أن يكون كاشفين عوراته لا يجوز مشاهدتهم لا يجوز للرجل أن يطلع على رجل عورة الرجل والشرط آخر أن لا تلهيك عن واجب لا تلهيك عن واجب. نعم بعدين انت لا تستفيد من اجل لا فايدة انت كده بس لكن كليت مرة ان انت لا تريض بردي بهم كده بتاع. تستفيد في جسمك لكن مشاهدة تعملك شنو هم مستفيدين ده هم مستفيد في فايدة الشيخ هم بياخدوا راتب على الكلام ده وبدنهم متحرك وي حاجة وانت ساكت كده الشيخ مشهور يا شيخ ها؟ عنده كتاب نعم كرة القدم بين المفاسد والمصالح أيوة. قال أكبر الرياضة مفاسدها في المشاهدة والاحتراف ما في ممارسة نعم سبحان الله أيوة نعم أنا مشاهدتها استجابت مشاكل بين النسوان والرجال والزوجات أيوة نعم الكفار برضو يدخل محبة الكفار في قلوب الناس نعم على كل حال